بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي، وهو الباب الأخير من كتاب الصيام: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. قال الشيخ: إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار. قلت: وهم المقيمون الصحيحون، أي السالمون من المرض، وهم القادرون على الصيام. إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار. قلت: وهم المسافرون والمرضى، أي الذين لا يستطيعون الصيام. الذين يقول الشيخ: الذين يستطيعون، وقضاء في حق ذوي الأعذار، الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الشيخ: هناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء، أي كالمقيمين الأصحاء، ولا قضاء كالمرضى والمسافرين. وهو قال الشيخ: لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. الكبير الهرم يعني الذي معه عقل، والمريض الذي لا يرجى برؤه أي شفاؤه، فالمرض مستمر معه لا ينفك عنه، وهو المرض الخطير الذي لا يصح معه الصيام أو لا يستطيع معه المريض الصيام. قال الشيخ: فهذا الصنف قد خفف الله عنه، فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. وهيئة كبار العلماء بالمملكة يقدرون الصاع النبوي بثلاثة كيلوات، وهو احتياطا، وإلا في الأصل كما كان عند شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المد يساوي 600 جرام، أي يساوي المدين وهو النصف الصاع كيلو ومئتين جرام، والصاع النبوي يساوي 2 كيلو 400 جرام، أي كيلوين ونصف إلا. فنصف الصاع النبوي يخرج بمقدار كيلو وربع أو كيلو ومئتين جرام، وإذا أراد أن يخرج كيلو ونصف كما عليه هيئة كبار العلماء بالمملكة فهذا خير على خير. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، كبير لكنه عاقل، وهذا الحديث رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه الشفاء من مرضه فهو أيضا في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا، أي نصف صاع. أيها الإخوة، أما الهرم أو من به خرف الذي ليس له عقل بسبب كبره، فهذا يسقط عنه الإطعام ولا صيام عليه، ويقاس على ذلك المجنون من باب أولى، فليس عليه إطعام ولا صيام لأنه ليس له عقل، لأن العقل هو مناط التكليف، فمتى فقد الإنسان عقله لا يكلف بعبادة. ما قال الشيخ: وأما من أفطر لعذر يزول، كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء بأن يصوم من أيام أخر، أي بعد رمضان، بعدد الأيام التي أفطرها. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الشيخ: وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة. وكما أثر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، لقول الله تعالى في حقهم فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره أي من الأيام. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإذا كان المرض يضره في حال الصيام، في حال الصيام أو المسافر يضره ويشق عليه مع سفره الصيام، فالسنة في حقه الإفطار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال الشيخ وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقهما الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح، وهذا العياذ بالله من باب الاستهزاء بدين الله. فالله سبحانه وتعالى أمر الحيض والنفساء، أسقط عنها الصلاة وأسقط عنها الصيام، فيجب عليها أن تمتثل أمر الله عز وجل في ذلك. فلا يجوز للحيض أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا يجوز للنفساء أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم في حال النفاس وفي حال الحيض. ومتى انقطع الحيض وانقطع النفاس فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والمرض والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، فيجب معها مع هذه المرأة الحامل التي أفطرت من أجل حملها، أو المرضع التي أفطرت من أجل ولدها الذي ترضعه، يجب عليها مع القضاء الإطعام. أما إذا أفطرت خوفا على نفسها سواء كانت مرضعة أو حامل ولم تخف على ولدها، فإنها يجب عليها يجب فقط القضاء دون الإطعام. وقال العلام القيم رحمه الله أي في كتابه أعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 211، قال أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا، إقامة للإطعام، إقامة للإطعام مقام الصيام. وكذلك أيها الإخوة قياسا على الكبير الذي معه عقل والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليهما صيام وإنما عليهما إطعام. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. فأيها الإخوة الأدلة على القضاء والأدلة على الإطعام الكتاب والسنة، فإن لم يوجد كتاب ولا سنة فيؤخذ بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمن هم الصحابة رضوان الله تعالى عليه في الدرجة الأولى. فنعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك ما فهمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة من المرأة الحائض، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا من أجل ولديهما فإنهما يقضيان يطعمان مع القضاء. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه، يعني ممن مثلا يكونون في خفر السواحل، المسؤولين في السواحل في البحر مسؤولين عن المهاجرين أو المسؤولين عن الأحداث التي تقع في البحر، فقد يقع واحد من السياح أو المهاجرين فيقع في البحر، فيأتي هؤلاء المنقذين أو أهل الإنقاذ في خبر السواحل أو نحو ذلك، أو الناس من المواطنين فينزلون في البحر من أجل إنقاذ هؤلاء الغرقى، وقد يحملهم هذا الإنقاذ على الإفطار على شرب الماء في حال سباحتهم، فلهم ذلك، فلهم أن يسبحوا ويغوصوا في قاع البحر من أجل إنقاذ إخوانهم الغرقى، وعليهم بعد ذلك قضاء ذلك اليوم، وهم مأجورين على هذا الفعل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشيخ ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد في المجلد الرابع 8846، وقال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة، أي التي تحمل الناس على الفطر في نهار رمضان أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ومثله مسألة الغريق. ثم قال الشيخ صالح: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال الشيخ: فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل أي قبل الفجر، فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزيه إلا في التطوع، يعني التطوع. الإنسان لو أصبح يوم الخميس أو يوم الاثنين أو غيرها من الأيام في غير رمضان وأراد أن يصوم في ذلك اليوم فله ذلك، ولو نوى بعد طلوع الشمس ما لم يأكل قبل ذلك، والشرط أنه لم يأكل شيئا أو لم يشرب شيئا بعد طلوع الفجر الثاني. أما الصيام الواجب سواء كصيام رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر أو غير ذلك من الواجبات، فيجب على المسلم أن ينوي الصيام من الليل، أما إذا نوى بعد الفجر لم يجزئه ذلك. قال الشيخ: وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. ثم قال الشيخ: أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، فيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة، أي من الصيام الواجب، من الصيام لليوم الواجب صيامه. ثم قال الشيخ: فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف، أي لم يصح صيام ذلك النافلة، وحتى لو نواها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يجوز، إذا كان أكل بعد طلوع الفجر الثاني شيئا أو شرب شيئا لا يجوز. أما إذا لم يأكل شيئا فله أن يصوم ذلك اليوم ولو نواه في وسطه أو قبل ذلك. أما الواجب، الصيام الواجب، فيجب فيه النية من الليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وبذلك أيها الإخوة اتينا معكم من كتاب الصيام من الملخص الفقهي، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصيام والقيام، وأن يتقبلها منا ومنكم، وأن يتقبلهما منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة على إتمام صيام أيام هذا الشهر المبارك، ونعيننا فيه على قيام ليلة القدر، وأن يجرنا فيه وإياكم الثواب والأجر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبول عنده سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، ونعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية، ونحن بخير وعافية وعز للإسلام وأهله، ونذل أعداء الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، ونمكن بلاد المسلمين، ونوحد بين كلمتهم ضد أعداء الدين المتربصين بهم آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.